أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: إنه كان يقول في قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، أي ركعا. والسجود يطلق ويراد به الركوع، كما أن الركوع يطلق ويراد به السجود. فهنا لا يمكن أن يدخلوا وهم ساجدون جباههم على الأرض، لا يتصور هذا. فالمراد بالسجود هنا الركوع، الانحناء وخضوع لله جل وعلا. وجاء في حديث: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الصحيح في مسلم: والركعة إنما هي السجدة. ولذا قال جماهير أهل العلم أن الوقت يدرك بجزء يسير ولو سجدة، والجماعة تدرك ولو بجزء يسير ولو سجدة. وإن قال بعضهم أن هذا لا يدرك إلا بركعة كاملة، وما دون الركعة لا يسمى صلاة، والمسألة معروفة عند أهل العلم. لكن في الصحيح قال: والركعة إنما هي السجدة. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى. عن سعيد ولا وعن سعيد ابن عمرو عن المنهال بن عمرو. ما في واو؟ واو عمرو كل الطبعات ما فيها واو. ها في واو. وعن سعيد المنهال يروي عن سعيد بن جبير. نعم نعم. عن ابن عباس في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث. باب صغير يعني نازل، بحيث لا يتمكنون أن يدخلوا وهم وقوف. فكان من عنتهم وعنادهم أن دخلوا على من جهة الخلف. وسيأتي أنهم يزحفون على أستاههم. الله المستعان. نعم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازي وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود هاهنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. يستحيل المشي حال السجود ومباشرة الأرض بالوجه. نعم. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنا بالباب جهة من جهات القبلة. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس: فدخلوا على شق، يعني على جنب، لم يستقبلوا الباب. ولا الجهة. ما له ذكر، لكن الآن في القصة ما له ذكر. له ذكر؟ ها؟ ما له ذكر أبدا. هذا هو صحيح. هذا هذا معروف، لكن ما له ذكر هنا. نعم. وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود. سعد ولا سعيد؟ سعد. سعيد. نعم. عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى أمروا بالخضوع فرفعوا رؤوسهم. وقولوا حطة. قال الثوري عن الأعمش عن المنهالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقولوا حطة. قال مغفرة استغفروا، يعني حط عنا ذنوبنا. نعم. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة. قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى. قبل الأوزاعي قولوا لا إله إلا الله. إيه لا من شوف المقدم لا إله إلا الله شو هتقول لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة، فكتب إليه أن أقروا بالذنب نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب. والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر دائم وشكر مستمر إذا حصلت له النعمة وتجددت له بالغ في الشكر، كما يحال في وقت النصر حينما دخل مكة منتصرا ظافرا على قومه الذين أخرجوه منها، لم يتكبر ولم يتجبر ولم يرفع رأسه وإنما طأطأ رأسه خضعان لله جل وعلا. نعم. شو؟ عالمي زمان متدرج كنا مشركون أفضل إيه لأنهم مشركون وهم على رداهم ومع النصارى أهل الكتاب أفضل من المشركين فضلوا على المشركين بجواز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. نعم. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونوعي إليه روحه الكريمة أيضا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح المكة فتح مكة يوم كان يوم الفتح فتح مكة أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله، يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم هذه صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم. وما دامت في النهار فالأمر فيه ساعة، كلام في صلاة الليل وأنها مثنى مثنى، وأما صلاة النهار فتجوز من 4 وأكثر من ذلك بتسليمة واحدة، لمفهوم حديث صلاة الليل مثنى مثنى وأن النهار تخالفها، وجاء عند النسائي صلاة الليل والنهار، لكن قوله والنهار شاذة. إذا صلى تمام ما في جلوس، لا يواصل إذا جلس يسلم. جاء في الوتر أو إذا أوتر بتسع جلس في 8 تشهد وقام ثم سلم على 9، ما يسلم، ما يجلس. عثنون أهل الأنفقة. نعم. وقد تكلم القرطبي هاهنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال فيها وأطال الكلام فيها. القرطبي شو فيه؟ وقد تكلم القرطبي هاهنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها، وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة المنع، واختار ابن العربي المالكي أن ذلك يجوز في زمن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة، وأما من بعدهم فلا يجوز. وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي التفرقة، والله أعلم. قال وكيع إن لم تكن الرواية يقول القرطبي بعد كلام ابن العربي قال بعض علمائنا لقد تعاجم ابن العربي رحمه الله، فإن الجواز إذا كان مشروطا بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم، يعني مطابقة في المعنى، ولهذا لم يفصل أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم لو قال المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب، والله أعلم. المقصود أن الرواية بالمعنى عند جماهير أهل العلم جائزة، والشواهد على ذلك من كتب أهل العلم الحديث الصحيحين وغيرهما كثيرة جدا. الحديث الواحد يروى بطرق متعددة وبألفاظ متعددة. لو اشترط جواز، لو اشترطت الرواية باللفظ ولم يتجوز الرواية بالمعنى ما وجد هذا الاختلاف بين ألفاظ الرواة، لكنهم يشترطون لصحة الرواية بالمعنى أن يكون الراوي بالمعنى عالما بالألفاظ، عارفا بما يحيل المعاني، ولا يلجأ إلى الرواية بالمعنى إلا حين يتعذر اللفظ، إلا حين يتعذر اللفظ. يشترطون أيضا أن لا يكون الحديث المروي بالمعنى منقولا من كتاب مصنف، لأنه لا يتعذر اللفظ. تنقل من البخاري بالمعنى وهو موجود بين يديك، لأن اللجوء إلى الرواية بالمعنى الحاجة ضرورة، لولا أن الرواية بالمعنى جائزة لتعذر نقل كثير من الأحاديث. نعم، هذا في الأذكار المتعبد بلفظه. نعم. قال وكيع: إن لم تكن الرواية بالمعنى فقد هلك الناس، وصدق وكيع. وقال الحسن البصري: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال قتادة عن زرارة: لقيت عدة من الصحابة فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقوله تعالى: فبدل. لكن ما الذي أقحم أو جعل القرطبي يقحم هذه المسألة في هذا الموضع؟ نعم، ولا يدخل هذا في التبديل، الرواية بالمعنى لا تدخل في التبديل. نعم. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري: حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حبة في شعره. من هو؟ البخاري محمد. محمد ايش؟ يقصد الهذلي البخاري قول محمد. محمد معروف انه مهمل ويفسر عند الشراح والجياني وغيرهم بمن يحتمله اللفظ، واذا وقفوا على طريق فيه مسمى ومميز هذا المهمل فإنهم يفسرونه به، وإذا لم يجدوا فالأمر لا يؤثر، لأنه أينما دار فهو على ثقة. نعم. ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفا، وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى: حطة، قال: فبدلوا فقالوا حبة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم، فقالوا حبة في شعره. وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به. عن عبد بن حميد عبد شل معك أنا عندي عبد الرحمن بن حميد لكن لكن المقصود ما يقال في مثل هذا. يعني يذكر بما اشتهر به وعرف به. لا عبد الحميد اسمه عبد بن حميد اسمه يقال اسمه عبد الحميد. نعم. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا. وقولها حطة النق وقولوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي جعفر الأحمد ما في إشارة إلى خلاف في النسخ. نعم. عندنا في أولاد الشيخ وقال وحط النقطتين للقول داخل الآية يصلح؟ لا لا ما يصلح. القرآن يتعبد برسمه ويوقف عنده. وطالب بعض من قبل 60 أو 70 سنة بعض الأدباء والكتاب في مصر وغيرها أن يكتب القرآن بالطريقة الإملائية من أجل أن يعرفه الصبيان والكبار والصغار ولا يتوقف على التلقين، لكنه رد بقوة ولا يجوز تغييره. هناك الكلمات رسمت في المصحف الإمام على خلاف العربية والتزم هذا الرسم. نعم. قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا، يعني من سننه في كتاب الحروف من سننه. نعم. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا أحمد بن محمد بن المن مهدي في فهد عند المتقدمين في هذه الطبقة. ها؟ بنقطتين عندهم قهد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء: سيقول السفهاء من الناس: قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، قال ركعا، وقولوا حطة أي مغفرة، فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة. فذلك قول الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود: وقولوا حطة، فقالوا حنطة، حبة حمراء فيها شعيرة. فأنزل الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا هطا سمعاثا أزبت مزبا، فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. فذلك قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن الآن حكى الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا أنهم بدلوا، قيل نقول حطة فبدلوا، وقالوا حنطة كما في الرواية التي ذكرت. فهل قالوا حنطة بلفظها أو بمعناها بترجمتها أو بلسانهم؟ لأن هذه ترجمتها عندهم، هطى سمعانا ما أدري إلى آخره. هم بدلوا وقالوا كما تدل عليه الروايات المذكورة حنطة بدل حطة، فهل قالوها بلفظها أو بترجمتها عندهم؟ ها؟ وش يقول؟ وأنزله الله على محمد بلغته عليه الصلاة والسلام. في غيره كثير مما ينقل عنهم، فيما ينقل عنهم لأنهم ليسوا بعرب، فلا بد أن يتكلم. ولذلك التوراة ليست بالعربية وإنما هي بالعبرية، والإنجيل بالسريانية قريبة، لكن فيها تشويه كثير، ما هي بالعبرية الموجودة الآن. العبرية قريبة وعندهم مشين كثيرة، ولكن ما تفهم منها شيء وهي قريبة. الأردو قد تفهم منه شيء، لكن العبرية ما تفهم شيء. لأنهم استخفاف استهتار، هم قالوا حطة وشعير علشان حنطة من أجل أن يؤكدوا أنها حبة، ما يقول حطة حط عنا أوزارنا وتب علينا، لا، يبي يقول حنطة ويؤكدون بأن شعيرة بعد، يعني من باب العناد، شدة العناد، وأنها لا تقبل المجاز. لما قرنها بالشعيرة ما تقبل المجاز. نعم. وفي الرواية شعيرة من أجل أن لا يقال أن حنطة تصحفت ولا تحرفت، بيأكدون أن حبة من حنطة أو من شعيرة، منها حبة عندهم وليس حطة. وشعرة وشعيرة متقاربة في اللفظ.